بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع القاعدة العاشرة والحادية عشرة من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، فالقاعدة العاشرة تتعلق بطرائق القرآن في دعوة غير المسلمين، والقاعدة الحادية عشرة تتعلق بالطرق التي ينبغي للمسلم أن يسلكها فيما يتعلق بمعنى الدلالات من المطابقة والتضمن والالتزام. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مصلي وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. قال: يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. هنا هذه القاعدة تتعلق بطرق القرآن في دعوة الكفار على اختلاف أديانهم ومللهم ومناهجهم، وبين المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك يكون بأمرين إجمالا، ثم سيفصل بعض الأمور. الأمر الأول: الدعوة إلى محاسن الدين الإسلامي بما فيه من توحيد الله، وما فيه من عدل وإنصاف ومساواة، وما فيه من أحكام عادلة وحدود رادعة وأخلاق فاضلة وعبادات معتدلة ونحو ذلك من محاسن الدين الإسلامي. ولذلك ألف المصنف نفسه في هذا الباب كتابا لطيفا بعنوان: الدرة المختصرة في بيان محاسن الدين، أو كما قال رحمه الله. الدرة المختصرة في، أظن شرحناها مرة. الدرة المختصرة مرتين في بيان محاسن الإسلام، فنبين لهم هذه المحاسن بما يشتمل عليه الدين من تجريد للتوحيد وعبادة لله وحده ونبذ عبادة من سواه، وتلك العبادات التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وكذلك ما يتعلق بعدالة أحكامه وآدابه وأخلاقه، حتى إذا ما بين للناس ذلك كثير من الناس سوف يهتدي إذا بينت لهم محاسن الإسلام. أنا أضرب لكم مثالا: امرأة غير مسلمة في إحدى البلاد الأوروبية كانت تخدم عند عائلة مسلمة، شاب مبتعث وفيه خير، هو وزوجته يحافظون على دينهم وهم في تلك البلاد. فسألت الخادمة هذه. قالت نحن نرى في ملابسكم ما فيها إلا العرق. ما فيها إلا ماذا؟ إلا العرق. بينما ملابس الأوروبيين عندنا يعني بالذات السراويل مليئة بالأقذار، لأنهم لا يستنجون، قذرونهم لا يعني. هو يلمع وجهه وجزمته في الصباح، يلمع الوجه وماذا؟ والجزمة فقط، أما بقية جسمه معفن. فسألت المرأة لماذا، وسألتها سؤالا آخر، لماذا تغتسلون أنت وزوجك كثيرا؟ فبينت لها أن هذا من أحكام ديننا، وبينت لها الغسل، أحكام الغسل من الجنابة، وبينت لها وجوب الاستنجاء أو الاستجمار عند يعني قضاء الحاجة، فأسلمت بذلك. بسبب ذلك أسلمت. الناس لو يبينون للناس محاسن الدين على الوجه الصحيح يسلمون. وكذلك بيان محاسن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصف به من أخلاق، وقد تقدمت لنا في الدرس الذي قبل الدرس الماضي، فيبين الله ما هو عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عليه ما عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا بينت تلك المحاسن ولذلك فإن جنوب شرق آسيا إنما دخل عليهم الإسلام بهذه الطريقة، بالقدوة الحسنة، بمحاسن الإسلام. لم يدخل عندهم الإسلام بالجهاد الذي هو القتال، وإنما دخل بسبب أخلاق المسلمين التجار وما وجدوا من محاسن الدين الحنيف. تفضل. أحسن الله إليكم. باب تعميم الفائدة. نعم. شرحت رسالة الدرة المختصرة في هذه المجالس المباركة بفضل الله، الشرح الثاني بتاريخ 11 شهر 11 سنة 39 هجرية، وانتهيت من الشرح في 21 شهر 11 نفس السنة. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. في تسجيلات المسجد النبوي الشريف. جزاكم الله خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. نعم. من الأشياء التي يدعو إليها الدين وندعو بها غير المسلمين أننا ندعوهم إلى ما حل بالأمم السابقة المكذبة للرسل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلى الجميع أن يتأملوا هذه الأخذات، قال الله: وأن يسيروا في الأرض لينظروا ما حل من أب الأمم السابقة. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قال هذا مرارا في القرآن الكريم. وقال تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. من إغراق قوم نوح وإغراق قوم فرعون وقومه، وريح عاد، وصيحة ثمود، وصيحة صاعقة آل مدين، وصواعق بني إسرائيل ونحو ذلك. فالذي عنده عقل سوف يتعظ من خلال ما يشاهد من ما حل بالأمم السابقة المكذبة للرسل. كذلك ذكر المصنف رحمه الله أن من الأمور بيان خطورة ما عليه المتبوعون الذين خطورة المتبوعين الذين كانوا

قبائح هذه الأديان والملة التي هم عليها، ويبين لهم حقارة هذه الأوثان التي يعبدونها من دون الله، ويبين لهم سفاهة ما افتروه على الله في الأديان المحرفة اليهودية والنصرانية، ويبين لهم كيف أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها فكيف تملك لغيرها. عثمان بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان مسلما، وكان أبوه ما زال على دين قومه، وعنده صنم في البيت، وهذا الصنم يعني دائما يطيبه ويزينه ويزركشه ويعبد ويعكف عنده. فقام معاذ بن عمرو بن الجموح أكثر من مرة بطلي هذا الصنم بالعذرة، يأتي بعذرة ويضعها على رأس هذا الصنم، ثم يأتي أبوه ولا يدري من فعل هذا فينظفه ويغسله ويطيبه ويزينه، ثم يظل عاكفا عليه. لما تكرر هذا عدة مرات وهو يعود ويغسله وينظفه ويطيبه، قام عمرو بن الجموح، قام معاذ ابن عمرو بن الجموح فأخذ بهذا الصنم وربطه مع كلب ميت ودلاه في حبل ببئر مهجورة، فجاء يلتمس ربه أين هو، أين ذهب، حتى وجده مربوطا مع كلب ومدلا في هذا البئر. هو قبل هذا، يعني قبل هذه القضية، قام وأتى بسيف وعلقه في عنق الصنم، قال إن كنت ربا فعلا فدافع عن نفسك. فجاء ولده وأخذه وربطه مع الكلب وجعله في دلاه في البئر، فالتمسه فوجده مقرونا مع هذا الكلب، فقال بئس ذلكم المتخذ ربا، لو كان فيه خير لدافع عن نفسه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وأحدهم كان يعكف عند صنم، ذات يوم جاء ففوجئ بثعلب قد صعد على رأس ذلك الصنم وبال عليه، والبول بول الثعلب يسكب مع جوانب ذلكم الصنم، فكفر به وأسلم وقال أرب يبول الثعلبان أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، فذهب وكان نعم وأسلم. شيء آخر، مثال آخر، كان بعض عباد الأصنام في بعض أسفارهم فضيعوا ربهم، ضاع ربهم، يبحثون عنه ما وجدوه، سقط ما يدرى في أي مكان، فيعني أخذوا يبحثون عنه، هذا مناد ابحثوا عن ربكم، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فكان ذلك سببا في رجوعهم عن عبادته. قديما بنو حنيفة صنعوا لهم ربا من تمرة، فلما جاعوا ذهبوا إلى هذا الإله وكسروه وأكلوا، فقيل المثل المعروف أكلت حنيفة ربها، أكلت حنيفة رب. انظر إلى عقل الإنسان إذا ما قام على الإسلام تجده والعياذ بالله أسفه من البهائم، بل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. شوف كيف يصنع له رب ثم يعبده ثم بعد ذلك يأتي ويأكله، يعني أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. فيعني يجب على المسلم، يعني الإنسان الذي عنده عقل يجب عليه أن يفكر مرة ومرة ومرة قبل أن، ثم انظر ماذا ضرب الله مثلا لحقارة تلك الآلهة. يا أيها

ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. قال ولنمثل لهذا الأصل أمثلة. بعدين الأمثلة. هذه القاعدة خلاصتها أن هناك من القواعد المعروفة في قاعدة دلالات الألفاظ أن دلالات الألفاظ على ثلاثة أنواع: إما أن تكون دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام. فما معنى كل منها؟ دلالة المطابقة أن يدل، أن تدل الجملة أو الكلام على جميع ما يحتويه مدلوله من معنى، يدل على ما يحتويه مدلوله من معنى. وأما دلالة، وسأضرب لكم مثال، أو سيبدأ المصنف بضرب مثال يوضح المقام. أما دلالة التضمن فهو ما يتضمنه الكلام من معنى يندرج تحته بطريق التضمن، بطريق التضمن، بطريق التضمن. وأما دلالة الالتزام فهي ما يترتب على ذلك من أمور وآثار يفهمها كل من رزقه الله فهما سليما ونية صادقة. ويشترط للعمل بهذا اللازم شرطان: الشرط الأول صحة الفهم، والشرط الثاني صحة القصد والنية. كيف هذا؟ ولماذا قلنا هذين الشرطين؟ لأن هناك دلالات التزام غير صحيحة يعمل بها المناطق والفلاسفة ومنكروا أسماء الله وصفاته. ولذلك قال المصنف إنه لا بد من أمرين: لا بد من الفهم وحسن التدبر والتأمل، ولا بد من سلامة القصد بعيدا عن سوء النية وسوء الطوية. فإن لم يسلم من سوء الطوية وقع في إلزامات ما أنزل الله بها من سلطان، وإن وقع في سوء الفهم ألزم بإلزامات لم يدل عليها اللفظ، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بماذا؟ ها؟ ولا بالالتزام. فهمنا هذه المقدمة؟ إذا فهمنا هذه المقدمة توضح إن شاء الله بذكر الأمثلة. يعني ألخصها أن دلالات الألفاظ مطابقة، وهي دلالته على كل ما تحت ما يندرج تحته من ماذا؟ ها؟ من معاني. التضمن دلالته لا بطريق مباشر وإنما بدلالته عليه، وسيتضح الآن في أسماء الله الحسنى. والالتزام ما يترتب عليه من أمور لا بد من فهمها حتى يفهم القرآن الكريم، ومن لم يكن على درجة من العلم فإنه لا يدرك دلالة الالتزام بالذات، بل قد تخفى عليه. لكن كما قلنا دلالة الالتزام يشترط فيها شرطان: الشرط الأول حسن الفهم والتدبر والتأمل، الشرط الثاني حسن ماذا؟ حسن القصد وحسن النية، حسن القصد وحسن النية. والآن يضرب أمثلة يتضح بها المقام إن شاء الله تعالى. فضل. قال: ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها. في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره. نعم، الرحمن اسم الرحمن يدل على معاني الرحمة، كل ما تحمله أو تدل عليه صفة الرحمة من معنى، هذه دلالة ماذا؟ المطابقة، ولذلك تدل على الرحمن وتدل على الرحمة، على صفة الرحمة، وتدل على صفة الرحمة بدليل ماذا؟ التضمن، وتدل على صفة الرحمة بدليل التضمن. خلينا من الالتزام بعدين، نأخذ صورة الحكيم تدل على اتصافه بكل ما تحمله كلمة الحكمة من معنى، وتدل على صفة الحكمة بطريق ماذا؟ بطريق التضمن. العزيز تدل على العزة بكل ما تحمله من معنى يليق بالله عز وجل، وتدل على صفة العزة من باب ماذا؟ التضمن. نعود إلى الرحمة مرة أخرى في بيان دلالة الالتزام. إذا أثبتت اسم الرحمن الرحيم وأثبتت لله اسم صفة الرحمة، يتضح لكل عاقل وذي لب أن هذا دليل على كمال حكمته وكمال قدرته وكمال إرادته وكمال علمه وكمال إحاطته. خمسة أمور. إنما اتصف بصفة الرحمة لكمال قدرته وكمال ماذا؟ حكمته وكمال إحاطته وكمال علمه وكمال ماذا؟ حياته وكمال إرادته ومشيئته. ستة أمور، فلا بد من فهم هذه الأشياء. يضاف إلى هذا كله ما تتضمنه الرحمة من آثار عظيمة، وانظر إلى آثار رحمة ربك من لطفه وشفقته وعنايته بخلقه وإكرامه للطائعين وعنايته بهم وإنزال الرحمة عليهم واتصافهم هم أيضا بصفة الرحمة المحدودة. هذا كله من لوازم ماذا؟ من لوازم رحمته، من لوازم رحمته، من رحمته. ينظر إلى شيء آخر هنا ينبه عليه. هناك من أنكر صفة الرحمة، لماذا أنكرتم يا أشاعرة عفى الله عنا وعنكم؟ قالوا يلزم من الرحمة رقة القلب والضعف والخور و إلى آخره، والله منزه عن ذلك. قلنا يا مساكين، من الذي وصف نفسه بالرحمة؟ الله نفسه. كيف تعطل صفة وصف الله بها نفسه وتفسر الرحمة بالثواب؟ طيب الثواب ليس هو نتيجة الرحمة؟ فسروا الرحمة بلازمها وهو الثواب، فسروا الضحك بلازمه وهو الثواب، فسروا الرضا بلازمه وهو الثواب، فسروا السخط بلازمه وهو العقوبة. فلم يفهموا اللازم الصحيح، لم يفهموا اللازم الصحيح الذي هو كمال قدرته وكمال حياته وكمال علمه وكمال قيوميته وكمال علمه وكماله في جميع أموره وأسمائه وصفاته. ليس في هذه الخمسة التي أشار إليها المصنف فقط، يدل على صفة الكمال وأن الله متصف بصفات الكمال في جميع النواحي. فلازم اتصافه بصفة الرحمة أنه يلزم من ذلك اتصافه بكل ما تقتضيه صفة الرحمة من كمالات معروفة، ولذلك فإن الله يرحم عباده مؤمنهم وكافرهم، ينزل على الكفار رحمة في الدنيا، وأما المؤمنين فلهم رحمة خاصة في الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. فضلش. قال ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. نعم. المصنف رحمه الله جعل من أدلة ذلك ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كل الناس يعلمون أن رد الأمانة هو يعني أداؤها إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وأن الحكم بين الناس يجب أن يكون بالعدل. لكن قد يغفل البعض عن لازم ذلك. لازم أداء الأمانة أن يكون هذا المستأمن أمينا، ثقة، عدلا، مؤتمنا، معروفا بالصدق والأمانة. فلا توضع الأمانة عند من عرف بماذا؟ بالخيانة. ولا توضع الأمانة عند من عرف بالتفريط في الأمانات، يعني بدل ما يجعلها في حرز يجعلها على عتبة الباب، يأتي أي لص فيسرقها، بدل ما يغلق على الأغنام في زريبتها يتركها تتسيف في الشوارع حتى يأخذها الناس، بدل ما يحفظ النقود في صندوق معروف يضعه على الطاولة. فهذا لا يعرف أحكام الأمانة. وبالتالي فإن من لوازم الأمانة التي تؤدى إلى أهلها أن يكون ذلكم المؤتمن معروفا بالحنكة والدهاء والسياسة والفهم والحرص والذكاء والورع وعدم الخيانة. هذه كلها لوازم تلزم من يؤتمن على الأمانات. واضح؟ سواء كانت الأمانات الدين ما يتعلق بالدين، فكل ما استأمنك الله عليه من التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وفعل المأمور وترك المحظورات، كل هذا ماذا؟ أمانة. أو لما الأمانة الخاصة كمن استأمنك على ماله أو على شيء أو على محارمه أو شيئا من ذلك، فإنه يلزم أن تكون متصفا بصفة من كل من هو معروف بالصدق والأمانة ويعني عدم الإهمال. هذا لوازم الأمانة. وأما وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، هل يمكن أن يسند حكم القضاء إلى رجل جاهل؟ لا يمكن، إذ من لوازم الحكم بالعدل أن يكون هذا الحاكم عالما بالقضايا التي يحكم فيها، وهذا من باب دلالة ماذا؟ الالتزام. إذن لا بد من أن يتنبه وأن يكون هذا الأمر الذي يريد أن يحكم فيه هو ملما به. فالحاكم القاضي العام أو الحاكم العام لا بد أن يتفقه في دين الله وأن يعرف آلة ذلك من اللغة وكل ما يلزم والأصول التي توضح والقواعد التي القواعد الفقهية، وأن يدرس أمورا من أحكام السلف المتقدمين مثل الطرق الحكمية لابن القيم وكذلك نظرية العقد للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك القواعد النورانية له للشيخ الإسلام، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، والأحكام السلطانية للماوردي، والتبصرة لابن فرحون، وغيرها من الكتب النافعة التي تجعلك عندما تريد أن تحكم تكون على بصيرة. قد يحفظ البعض آلاف الأحاديث لكنه لا يعرف كيف يحكم، لأنه ما عرف منهج السلف في طرق الحكم. عرفنا هذا؟ فهذه من أمور الالتزام، أن يكون عالما ملما بالقضايا وبما يحيط بها يعني في من جميع النواحي. كذلك الحكم الخاص، يعني شخص يحكم في قضايا معينة مثل قضايا تقدير الشجاج، لا بد أن يكون له علم بذلك، يدرسه في الفقه الإسلامي. مثل الحكم بين الزوجين المختلفين، لا بد أن يكون ثقة، عدلا، فاهما، يعرف كيف يقنع هذا ويقنع ذاك، يعرف كيف يعني يدل الزوجة، كل من الزوجة والزوج، على الأفضل لهما. أما تأتي إلى درويش مغفل يعني لا يدري عن شيء وتنصبه حكما في هذه القضايا، فهذا خطأ فاحش. إذن هذا كله من أحكام الالتزام. نعم تفضل. باقي قليل أسئلة. نعم لا نكمل القاعدة إن شاء الله، لعل الأسئلة تكون غدا، نكمل القاعدة. قال رحمه الله تعالى: وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ هناك قاعدة عند أهل العلم قالها بعض السلف: كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ واضحة؟ كيف يتقي من لا يعرف ماذا؟ ما يتقي. هذا هو معنى هذه القاعدة التي ذكرها المصنف. يعني الآن من لوازم الأحكام الشرعية التي ذكرها قبل قليل أن يكون عالما بما يدعو إليه وما يحكم به وما يوضحه للناس، فيلزم من ذلك من باب الالتزام أن يكون متعلما متفقها في الدين. أقل ما هنالك يكون عالما علما عاما في من يراد له أن يكون مفتيا أو قاضيا أو موجها أو معلما أو مرشدا أو نحو ذلك. وأما من لا يعنيه ذلك فيكفيه أن يعلم كيف يعبد ربه، يمتثل الأوامر واجتنب النواهي. لكن كيف يمتثل الأوامر من لا يعرف أحكام الأوامر؟ كيف تعلم شخص الصلاة وهو لا يعرف الصلاة أصلا؟ علمه كيف يصلي وكيف يعرف أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، كذلك الصوم، كذلك الحج، كذلك سائر الأمور. فلا بد من فهم ذلك إن كان المراد أن يكون عالما يلزمه من باب الالتزام أن يتفقه في دين الله وأن يتبحر. وإن كان لا يعنيه ذلك فلا بد على الأقل، وهو الذي يسمونه الفرض العيني، لا بد أن يعلم القدر الذي تصح به ماذا؟ عبادته. نعم فضلش. قال: وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. هذا قاعدة عجيبة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك المحظور إلا به فهو واجب. كيف هذا؟ يعني أن المرأة حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يأمر بشيء لا يعرف حكمه، وكيف ينهى عن شيء لا يعرف ماذا؟ حكمه. والحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. ولا يمكن لشخص أن يتصدى للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر حتى يكون عارفا بأحكام ذلك. متى يأمر؟ ما الذي يأمر به؟ ما الذي ينهى عنه؟ ما الضوابط في ذلك؟ ما الشروط في ذلك؟ فإنه لم يفهم ذلك فربما وقع في الإفساد من حيث أراد أن يصلح، من حيث أراد أن يصلح، فهذا أمر في غاية الخطورة. فمن التزام أو من لوازم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تعرف المعروف وضوابطه وملابساته ومتى يكون ودرجته ومتى ينبغي أن يكون والظروف التي تأمر بها والظروف التي لا تأمر فيها والظروف التي يتعين عليك فيها والظروف التي تستخدم فيها التصريح والظروف التي تستخدم فيها التلويح والتلميح والظروف التي تسكت فيها لئلا يأتي ما هو منكر إيش أشد وأعظم. وكذلك معرفة المنكر. الآن لو أن إنسان جاء إلى امرأة مثلا متبذلة عارية ما ليست، وهو ليس حاكما ولا ولي أمر، جاء طيب وضربها واعتدى عليها، هذه الحال لا، هذا الأمر لا يقبل منه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتلبس لكل حالة لبوسها ولا تدخل نفسك فيما لا طاقة لك به، وإنما عود نفسك على أن تعرف متى تكلم ومتى تسكت ومتى تأمر ومتى تنهى ومتى تحدد هذه الأمور، فإن معرفتها من اللوازم التي لا بد منها. ونقف عند هذا، والله نسأل أن يوفق إلى درس الغد إن شاء الله. وفق، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.